مخلص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 75 في مدارسة موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله، ونحن على كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب 49. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله عز وجل على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذا الكتاب عقده رحمه الله في صفته عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا وحالا، ولهذا أدرج فيه أشياء لا تتعلق بالوصف الخلقي كأكله ومشيه وتختمه عليه الصلاة والسلام، وهذا دائر بين الفعل وبين الحال. وما استوعب في هذا رحمه الله في وصف أنس رضي الله عنه، وهو من أدق من وصفوه صلى الله عليه وسلم خلقه، وهذا لأن أنس خدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، عمره 10 سنين، وخدمه 10 سنين، توفي ولأنس 20 سنة، وكان وصفه رضي الله عنه وصفا مفصلا، فقال فيه رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. الطويل البائن يعني المتبين في طوله، ولا بالقصير القسم، بل كان ربعة أي وسطا، وهو إلى الطول أقرب، مع كونه ربع إلى الطول أقرب صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى بالتفصيل، لأن هنا من الناس من هو قصير، من هو وسط، وإلى القصر أقرب. ولم يكن بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. الآدم هو شديد السمرة، والغالب على أهل مكة هم الأدمة، لأنهم أهل الحرم، حمس، حمستهم شمس مكة. لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان أبيض أمهق. الأمهق هو شديد البياض بسبب البهاق، وهذا عيب. إنما كان عليه الصلاة والسلام كما نسميه في عرفنا الآن حنطي، يميل إلى البياض لا إلى شدة السمار عليه الصلاة والسلام، ولا بالجعد القط ولا بالصبط، يعني ليس شعره أجعد ولا ناعما، وإنما كان بين هذا وهذا. والشعر ها هنا شعر ماذا؟ شعر الرأس. بعثه الله على رأس 40 سنة، أقام بمكة 10 سنين والمدينة 10 سنين. ما كانوا يدققون في الأرقام، أما على 40 فهذا حق، ولأن سن 40 هي سن الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. أما بقاؤه عليه الصلاة والسلام في مكة فكان 13 سنة، وقوله 10 سنين من باب التسامح، لأن 13 قريبة إلى 10، ليست قريبة إلى 20. وتوفاه الله عز وجل على 60 سنة، هذا من التسامح، وإلا فقد مات صلى الله عليه وسلم وله 63 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، أي أن شعره أسود عليه الصلاة والسلام، وقد أحصيت الشعرات في لحيته فلم تتجاوز 20 شعرة بيضاء. وجاء في حديث فيه ما قال أن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى الشيبة في لحيته عليه الصلاة والسلام قال ما هذا يا رسول الله؟ قال شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. والشيب منه ما يأتي من كثرة الهم، ومنه ما يأتي من الروع، والشيب الروعي غالبا يكون في اللحية أو في الرأس كريشة البوية، يعني في جهة من الجهات كأنه أصابتها ريشة، هذا الغالب هو شيب أو تشيب الخوف والرعب. ومن الشيب ما يكون وراثة سواء من أحد الأبوين أو من غيرهم، يشيبون وهم صغار، وأول ما يبدأ الشيب في العارضين، عارض الرأس من اليمنة واليسرى. وشيباته عليه الصلاة والسلام لا تتجاوز 20، في بعض الروايات بضع 10 شيبة. جاء في حديث أم سلمة وغيرها أن كانت عندها شعرة من شعراته صلى الله عليه وسلم وهي حمراء، قالوا كان أحيانا وليس دائما يخضبها بالحنة، وإلا فأكثر الأحاديث أن شعراته شيبا عليه الصلاة والسلام لم يخضبها. ولهذا اختلف العلماء في الخضاب بغير السواد، أهو مشروع دائما أو أنه دائر بين الإباحة والاستحباب، في قولين شهيرين لأهل العلم. كان الشيخ بن باز رحمه الله يرجح الخضاب بالحنة ولو خلط معه شيئا من الكتب، يذكر ذلك عن جملة من الصحابة. وذهب غيره إلى أن خضاب شعر اللحية بالسواد من خضابها بالحنة أو بغيرها من المباحات لا من جهة الاستحباب، وكان يرجح هذا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وشيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في آخرين من أهل العلم. والمسألة محتملة من فعله عليه الصلاة والسلام، الصحابة تنوع ذلك، أكثرهم لم يخضبوا. وما جاء في زاد المعاد عن 9 من الصحابة أنهم كانوا يخضبون بالسواد محل تأمل، إذ أن السواد المراد به اللون الغامق لا السواد الذي هو قسيم البياض، حيث نهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بحث هذه المسألة بحثا لطيفا الشيخ فريح البهلال أحد المشايخ، وقرأ بحثه وما تضمنه من المناقشة لمن خضب بالسواد شيخنا الشيخ بن باز، وقرض له. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. لا، الكتم لون أقرب ما يكون للشهابة، يعني بعرفنا الرصاصي الرمادي، إنما الكتم الآن اللي في الصيدليات مثل الحنة، حنة أسود صبغته سوداء أسود، نعم. ومنه بعض أنواع الكتم يصبغونه بالسواد، فهذا يأتي فيه النهي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخضاب بالسواد في قصة أبي قحافة، جاء في لفظ مسلم وجنبوه السواد في رأسه ولحيته. نعم. باب ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أن ترى، إن من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أن ترى، إن من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عوائق رجلين يطوف بالكعبة، عواتق رجلين يطوف بالكعبة. فسألت من هذا؟ قيل: هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل عليه الصلاة والسلام ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها أبة طافية. فسألت من هذا؟ قيل: هذا المسيح الدجال. اللهم صل وسلم عليه. و الحديث هذا في الصحيحين، ورؤيا النبي وحي، وهذا الرجل الذي هو عيسى عليه لمة، اللمة هي شعر رأسه، كأحسن ما أنت رائم من اللمم قد رجلها أي مشطها فهي تقطر ماء، ولهذا قالوا ترجيل الشعر من السنن. متكئا على رجلين شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بمن؟ بدحية الكلب، وكان من أجمل الصحابة صورة. وأما الثاني الذي رآه فهو الدجال، وهذا موافق لما جاء في وصف، فهو رجل ليس امرأة، جعد الشعر، قطط شديد الجعودة، أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ممسوحة يعني. فقال: هذا المسيح الدجال. وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد العزى ابن قطن، وكان من المشركين، وكان على هذه الهيئة. نعم. اللهم صل وسلم عليه. باب ما جاء في السنة في الفطرة. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خمس من الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والاختتان. هذه الخمس جاء في حديث عائشة أنها عشر من الفطرة، كذا في حديث أبي هريرة. تقليم الأظافر، وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أظافره في كل خميس، فقد روينا في هذا الحديث مسلسلا في هذه الصفة كل خميس. وقد حدد عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم بن زيد بن ثابت في تقليم الأظافر والأخذ من الشعر 40 يوما، أي أنه إذا زاد على 40 يكون آثما لما ينتج من الأظافر من الأذى ومن الشعر من الروائح، الشعر المأمور بأخذ بها شعر العانة والأبطين وشعر الشارب. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شعر رأسه أنه لا يأخذه إلا بنسك، ولهذا تنوع الواصفون لشعره، فمنهم من يصفه أحيانا يضرب إلى كتفه وأحيانا إلى شحمة أذنه. لماذا؟ لأنه يختلف باختلاف النسك صلى الله عليه وسلم. فالسنة في الشعر أنه شعر الرأس أنه يزيله في النسك، كان يرجل شعره عليه الصلاة والسلام. وهذا الهدي في الأخذ من الأظافر هدي رشيد، فإن من الناس من يترك الأخذ من أظافره ثم يتأذى منه الناس أذى عظيما، كما في الزحام في الطواف، بعضهم لا إله إلا الله في رجله ظفره كأنها مسمار، وربما أدمى أعقاب من أمامه. يمكن لاحظتم هذا في بعض الناس، فهذا من الأذى. وقص الشارب هذه رواية اختارها الإمام مالك عمدا. لما؟ لأن مالك رحمه الله لا يرى حلق الشارب خلافا للجمهور، بل يشدد بأن حلق الشارب أنه مثله فينهى عن ذلك. والأحاديث التي جاءت في قص الشارب الشارب 5 أحاديث هي التي جاءت في اللحية، فقال عليه الصلاة والسلام قص الشوارب، وقال أهين الشوارب، وقال دز الشوارب، وقال حف الشوارب، وقال خالق المجوس. مجموع هذه الأحاديث تفيد أن الشارب يهان فيقص قصا عظيما حتى يبلغ بياض الجلد تحته. الجز المعروف عندهم جز ماذا؟ صوف الغنم. هل تجز بحلقها كلها أو بإبقاء أصول الشعر؟ تجز بإبقاء أصول الشعر، وهذا معنى الإهانة أهين الشوارب، وهذا من معاني الحث. وقيل معنى الحث على الإطار، إطار الشفة العليا، وقيل الحث والأخذ من جوانبه من جميع جهاته، والأظهر هو الأول أنه يهين شاربه جدا حتى لا يبقى إلا أصوله. ويفسر هذا رواية المجوسي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعفى شاربه وحلق لحيته، صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنه كراهية لما رآه من منظره. نتف الإبط وحلق العانة هذا مر أنه وقت فيه 40 يوما، والاختتان، والاختتان واجب في حق الرجال مكرمة في حق النساء بشرط عدم الإنهاك. فإذا لم يعتد أهل بلد على الختان أو خيف من الإنهاك فيبقى الاختتان مباحا عندئذ، أما إذا خيف الإنهاك فلا يختتن، لا تختتن المرأة، لأن الإنهاك إبراد لشهوتها وفيه عزوف لزوجها عنها. قال صلى الله عليه وسلم للمرأة الخاهرة اخفضي ولا تنهكي. يأتي ما يسمى بالختان الفرعوني، وهذا حرام لأمور: تشبههم بهؤلاء الوثنيين، ثانيا أن فيه إضرار بالمرأة. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب، فقال: يا رب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم. فقال: رب زدني وقارا. أكبر. وهذا وجه من قال إن إزالة الشيب ليست مستحبة لأنه وقار، وإبراهيم أبقى الوقار على ما هو عليه، وفي هذا قول الأول: عيرتني بالشيب وهو وقار، فليتها عيرتني بما هو عار. ومما يدل على هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة، كانت له نورا يوم القيامة. وكونه أول من ضيف الضيف، والله أعلم أنه الأولي هنا بمعنى الأشهر، لأن قبل إبراهيم أمم، وضيف الضيف بما جاء خبره في القرآن أنه جاء لأضيافه بالعجل الحنين، والعجل هو صغار البقر خصوصا ذكورها. وأول الناس من اختتن، قيل اختتن له 100 سنة وقيل 80، وعاش بعد الاختتان 80 سنة، واختتن بقدوم بفأس عليه الصلاة والسلام. نعم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه. اللهم استعان. لا يجزه يعني لا يحلقه. والحديث جاء جز الشواذ. نعم. المشهور عند الجمهور هو الجز، وهي الرواية المعتمدة عند الحنابلة. والرواية الأخرى القص. تلحظون الأحناف في التزامهم مذهبهم أخذون بهذا، بحلق ماذا؟ الشارب. نعم. باب النهي عن الأكل بالشمال. وحدثني عن مالك أنا بالزبير عن جابر. عن الشيخ بن باز رحمه الله. الشيخ بن باز يرى القص جدا، يرى أن هذا هو الأفضل، القص للشارب جدا. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. اللهم صل وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، الأكل باليمين والشرب بها، وينهى ويشدد عن الأكل بالشمال والشرب بها. حديث الأول حديث جابر بن عبد الله السلمي. وش معنى السلمي يا بخيت؟ أنت معنى جابر بن عبد الله السلمي. أي. أي وش معنى السلمي؟ من بني سليم يعني. أي. وش رأيكم؟ توافده؟ أي. أي قبيلة؟ ها؟ أجل مثل ما قال بخيت، ترى بخيت لو دققنا معه حط مع المخاريم، لكن الحمد لله عقل الله. ها؟ وش رأيك؟ لا؟ ها؟ ليس من سليم. نعم قطعا أنه ليس من خزرجية. نعم هم من الأنصار، من بني سلمة، الذي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. وهو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصار الخزرج رضي الله عنه وعن أبيه. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاش عن فرجه. مرة اشتمل الصماء، والفرق بينه وبين أن يحتبي في ثوب واحد اشتمال الصماء. ها؟ أي. والاحتباء في الثوب الواحد، والاحتباء في الثوب الواحد وشو؟ ها؟ ذكرناها في الدرس السابق. هذا وشو ذا؟ الاحتباء هكذا في ثوب واحد لئلا تنكشف عورته. واشتمال الصماء يلف ثوبا عليه، ثوب قماش يعني، او عباءة او بطانية او شرشف، يلف عليه وما تحته شيء، وكلا هاتين اللبستين لئلا تنكشف عورته. وكذا المشي في نعل واحد مر علينا. النهي عن الاكل بالشمال يشمل الاكل والشرب. متى يجوز الاكل والشرب بالشمال؟ هيا محمد شعبان. ها؟ إذا كانت مقطوعة اليمين أو مشلولة. أما إذا كان ما تعود إلا أن يأكل بشماله فهذا لا يجوز له. فإن كان حاملها الكبر فهذه كبيرة من الكبائر، لأن الرجل أكل بشماله عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كل بيمينك، فقال: ما أستطيع، مكابرا ومعاندا. فقال له النبي عليه السلام: لا استطعت، فما رفع يمينه إليه مرة أخرى. نعم. باب ما جاء في المساكين. وحدثني عن مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدقون عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هذا من جملة الأحاديث التي غير فيها صلى الله عليه وسلم مفاهيم الناس، وهذا كثير ما يأتي على هذا النحو: ما تعدون المفلس فيكم؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة، وضرب هذا وشتم هذا وأخذ من مال هذا. حديث. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: ليس السنة ألا تمطروا، لأن الناس عندهم الجدب والشو بقلة المطر أو بانعدامه. فقال: ليس السنة ألا تمطروا، لكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا لا تنبت الأرض شيئا. التغيير المفاهيم. ومنها هنا المسكين، ليس المسكين من ترده لقمة أو لقمتان أو تمرة أو تمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه. وهذا موافق لما ذكره الفقهاء في تحديد المسكين، أنه لا يجد ما يكفيه إلى عام. طيب، هل يشمل المسكين هنا الفقير؟ نعم، لأن الفقير قد يجد ما يغنيه وقد لا يجد، فالمسكين استوعبه. فالمسكين أعم من الفقير، والفقير أخص من المسكين. ولهذا الفقير والمسكين إذا ورد في النص جميعا تفرق معناهما، لقول الله جل وعلا في آية أصحاب الزكاة من براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهذا نوع وهذا نوع. ولهذا قالوا: الفقير المعدم والمسكين المقل، وتحديده أن المسكين من لا يجد ما يكفيه إلى سنة، والفقير ما يجد ما يكفيه يوم ويجده أحيانا. فإذا ذكر أحدهما دون الآخر دخل فيه الثاني، فكفارته إطعام 10 مساكين، دخل فيها ماذا؟ الفقير. قال: ولا يفطن الناس له فيتصدقون عليه. لا يفطن له لماذا؟ لعفته واستعفافه. ولا يقوم فيسأل الناس، لا يسأل الناس إلحاق، فهذا هو الأولى، الصدقة عليه وإعطائه وإغنائه. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بوجيد الأنصاري عن ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رد المسكين ولو بظلف محرق. الله المستعان. يعني لا تمنعونه بل أعطوه. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال فإنه من رواية زيد بن أسلم وهذا مضاعف، لكن جاء فيه شواهد أخرى في القرآن: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لأطلقوا الذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. وجاء في حديث علي موقوفا علي: إن للسائل حق ولو جاءك على ظهر فرس، أي ولو كان ظاهره الغنى. فيعطى السائل ما يتيسر. فإن غلب على ظنك أنه ليس أهلا للسؤال أو متكاسل، فغلبة الظن هنا تنزل منزلة اليقين فلا يعطى. نعم. باب ما جاء في مع الكافر. حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميعنا نسخة واحدة ولا الأخوان عندهم نسخة ثانية؟ ما في معي الكافر؟ أو تشوفها يا إبراهيم. باب ما جاء في معي، هنا مع على جهة الجمع. نعم. مع لأنها جمع، حديث أن الكافر يأكل 7 أمعاء. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في مع واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. نعم. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافره ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه. ثم خزان مبطن نعم. ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في مئة واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. لأنه تشرب معه الجن ولا يسمي على شربه, الشياطين تشرب معه, ولهذا إذا دخل الإنسان بيته فسلم ثم قدم له الطعام أو الشراب فسمى منع الشياطين من أين؟ من المبيت ومن الطعام. وفي هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وكرمه وشمائل دله, فإنه ضافه كافر فأشربه عليه الصلاة والسلام حلاب سبعة أشياء, وكان من جراء ذلك أنه آمن وأسلم, فمجرد إسلامه كفته شاة واحدة, وهذا مصداق لما ذكره عليه الصلاة والسلام. نعم. باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. حدثني عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم. الشرب في آنية الفضة, وسيأتي اللفظ الثاني وهو الصحيح الذي يطعم في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الحديث حديث أم سلمة رواه عنها عبد الله ابن من؟ ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر, وروى عن عبد الله زيد بن عبد الله بن عمر. تأملوا في أسماء أبناء الصحابة, عبد الله بن عمر من أبنائه سالم وزيد, وهذا فيه التوسع في الأسماء الحسنة, ولا شك أن الصحابة هم أليق الناس بهذه السنة. يبقى مسألة يا أخواني التسمي بأسماء الآباء. التسمي بأسماء الآباء الأصل أنه سنة إذا كان الاسم حسنا, لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم وهو أبوه الأعلى, وقد سمى باسم أبيه الأدنى عبد الله, وكان يكنى بأبي القاسم عليه الصلاة والسلام. فالقاسم ليس من الأسماء المعبدة وليس من أسماء الآباء, فإذا مستكرهة, وهذا كثير خصوصا عند البوادي والأطراف, فنقول الكراهية ها هنا نوعان, إن كانت مستكرهة شرعا فلا يطاع التسمي بها. أحد أبوه أن يسمي ابنه غلام رسول أو عبد النبي أو عبد الحسين أو عبد الكاظم, فلا يوافق على ذلك حتى لو قال عبد المطلب, لأن عبد المطلب حرام على الصحيح. قال ابن حزم أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله ما خلا إيش عبد المطلب أي لم يجمعوا, لكنه حرام. النوع الثاني اسم مستكره في عرف الناس, فهنا التسمية فيه لها حالتان, مثل حنيش, خسيس, وكان من عوائد العرب التسمية بالاسم القبيح لدفع العين وليعتاد على الصلابة والشدة. فنقول هذا الاسم المستكره طبعا ليس شرعا, له حالتان, إن حثه أبوه أو أمه على التسمية به فيجوز أن يسمي به برا بمن؟ بأبيه وأمه. أو عرف من حال أبيه وأمه أنهم يحبون أن يسمي بأسماء آبائهم وهي مستكرهة في عرف الناس، فهنا التسمية بهذا الاسم إيش؟ طاعة لما فيها من البر أو الامتثال لأمرهما. الحالة الثانية أنه لا يفرق عند آبائه أن يسمي أو لا يسمي، وهو مستكره طبعا، فالتسمية به مكروهة، ليست حراما ولا إنما مكروهة. نعم. الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لماذا نهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ ذكر العلماء فيها عللا مستنبطة، فمنها العلة التعبدية يترتب الوعيد، ومن ذلك أيضا لئلا تكسر أنفس الفقراء والمساكين، ومنها ثالثا وهي علة قل من يفطن لها لئلا تذهب هذه العملة، فإن عملة الناس في الذهب والفضة، إذا اتخذت أواني تقاصرت العملة في أيديك، فالذهب الدنانير والفضة الدراهم. وثمة علة رابعة أن هذا الشأن يبقى الآن ما يسمى بالمموه بالذهب، والآن هي تشمل أدوات الأكل وما يتوسع بها، ميدالية، تحفة، مقابض أبواب، الجوال، الساعة، فهذه كلها حرام على الرجال وعلى من جهة الأواني حتى من جهة الجوال. يحرم على المرأة أن تتخذ إطارا لجوالها من الذهب، لأن هذه من التحف، وإنما أذن للمرأة بماذا؟ بالتزين بها، وليس هذا بابه باب التزين، ليس هذا الباب باب التزين لورود الوعيد فيه. يقول الماتن رحمه الله: كل إناء طاهر مباح يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرته لغير ذوي الحاجة. نعم. وحدثني عن مالك عن أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني أنه قال: كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال له مروان بن الحكم: أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال أبو سعيد رضي الله عنه: نعم. فقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبني القدح أنفيك ثم تنفس. قال: فإني أرى القذاة فيه. قال: أهرقها. اللهم صل وسلم عليه. والنهي عن أن الشرب في نفس واحد قالوا للكراهة، قالوا للكراهة، لأن التنفس بين الشرب مرتين أو ثلاثة من السنن، والنفخ في الإناء هذا محرم لما فيه من إقذائه وتوسيخ. فإن كان الإنسان يشرب من إنائه ولا يشرب منه غيره، فالنفخ فيه جائز للحاجة، كما في فنجان القهوة وبيات الشاهي، الشيء الحار ينفخه لماذا؟ ليبرده، هذا جائز لحاجة. فإذا نفخ فيه غير حاجة ولا يشرب منه إلا هو فهذا مكروه، فإن كان يشرب منه غيره ونفخ فيه فهذا حرام، لأنه أخذاه وأوسخه لغيره، وديننا يسمو بتعاملنا. أنت تشتهي نفسك، الناس ما يشتهونك. الشرب من في السقاء، والنهي عنه دائر بين الكراهة والتحريم إذا كان يشرب معك فيه غيرك. فإن كان لا يشرب إلا أنت مثل علبة الماء الصحة الآن لا يشرب إلا هو فإن النهي هنا منتفي. نقف عند هذا الموضع والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. الحمد لله.